قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 67 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، ونبتدأ اليوم إن شاء الله في شرح كتاب الطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم. نعم، حسبك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. لما فرغ من الكلام في أحكام النكاح انطلق أو انتقل إلى الكلام عن أحكام الطلاق. والطلاق في اللغة التخلية، ولهذا يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيثما شاءت، والإطلاق هو الإرسال، أطلقت كذا يعني أرسلته وتركته يذهب كيفما شاء. وامرأة طلقت المرأة يعني انفكت من عقد النكاح، طلقت فهي طالق، وطلقت فهي مطلقة. وتعريف الطلاق في الشرع هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. أما حل قيد النكاح فيكون بالطلاق الذي تقع به الفرقة البائنة، أما بعض قيد النكاح فالمراد به الطلاق الرجعي، لأن النكاح لا يزال باقيا مع الطلاق الرجعي، ولهذا نقول بأنه حل بعض النكاح وليس كل النكاح. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى الباب بالكلام في الحكم للطلاق، حكمه التكليفي وحكمه الوضعي. فانتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام في حكم الطلاق التكليفي وحكمه الوضعي. فالطلاق تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالحكم الأول منه، وهو حكم الإباحة. فالأصل في الطلاق هو الإباحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يباح للحاجة، يعني أن الطلاق يباح عند الحاجة. وليس مراد المؤلف أن مستند إباحة الطلاق هو الحاجة، وإنما مراده أن الطلاق يباح عند الحاجة. ومن أمثلة الحاجة التي يباح عندها الطلاق سوء خلق المرأة، أو كون الرجل يتضرر من البقاء معها ولا يحصل الالتئام بين الزوجين، فمثل هذا يباح الطلاق عنده. والحكم الثاني هو الكراهية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره لعدمها، يعني يكره الطلاق عند عدم الحاجة. والدليل على الكراهية أقول والدليل على كراهية الطلاق عند عدم الحاجة إليه هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود وابن ماجه في مسنده أو في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الطلاق إلى الله أو أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وإن كان هذا الحديث الذي يكثر الاستشهاد به ضعيف. كذلك من أوجه أو من أدلة كراهية الطلاق عند عدم الحاجة هو أن الطلاق يزيل النكاح، والنكاح مشتمل على المصالح العظيمة التي لأجلها كان النكاح مسنونا كما تقدم معنا في كتاب النكاح. فإذا كان النكاح مسنونا فإن حله بلا مبرر شرعي مكروه. قال المؤلف رحمه الله تعالى واستحب للضرر. الحالة الثالثة من حالات الحكم التكليفي للطلاق هو الاستحباب، ويكون ذلك في حالتين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إحداهما. حالة متعلقة بالرجل وحالة متعلقة بالمرأة. يستحب للضرر حينما تكون الحياة بين الزوجين غير مستقيمة حتى ويكثر الشقاق بينهما، حتى لربما دعا ذلك المرأة إلى طلب الخلع، فحينئذ كون الرجل يطلقها بلا عوض أفضل من أن يخالعها على عوض كما سبق. والحالة الثانية من حالات استحباب الطلاق إذا تركت المرأة واجبة من الواجبات كأن تكون متهاونة في الصلاة أو بعض المحرمات التي من الكبائر أو نحوها، فحينئذ يستحب للرجل طلاقها. الحالة الثالثة من حالات الحكم التكليفي هي حالة الوجوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب للإيلاء، يجب الطلاق فيما لو آل الرجل ألا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر، فإنه كما سيأتي معنا يجبر عند 4 أشهر على الرجوع والفيئة أو الطلاق، لقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا لم يختر الفيئة فإن الطلاق حينئذ واجب، وبناء على أنه واجب فإنه إذا امتنع للحاكم أن يجبره، للقاضي أن يجبره عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم للبدعة. هذه الحالة الخامسة من حالات الحكم التكليفي هو أن يكون الطلاق محرما. وهو الطلاق للبدعة، وسيأتي معنا الكلام في الطلاق البدعي، الكلام في الطلاق البدعي. ومن أمثلة ذلك أن يطلق زوجته وهي حائض، أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه، فالطلاق حينئذ محرم وهو الطلاق البدعي. هذا حكمه التكليفي. أما حكمه الوضعي فإن الحالات السابقة، حالة الإباحة وحالة الكراهة وحالة الاستحباب وحالة الوجوب وحالة التحريم، لو أوقع الإنسان الطلاق فيها فإن الطلاق يقع في كلها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح، يعني يصح الطلاق من زوج مكلف ومميز يعقله. فشروط صحة الطلاق هي شرطان، الشرط الأول أن يكون الطلاق واقعا من الزوج، أن يكون الطلاق واقعا من الزوج. وقد دل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره أن رجلا مملوكا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أو صعد المنبر وقال: أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فدل ذلك على أن الزواج، أن الطلاق لا يقع إلا من زوج أو من يقوم مقام الزوج من الوكيل كما سيأتي. الشرط الثاني أن يكون الزوج مكلفا، والتكليف يشمل البلوغ والعقل. ففهمنا من هذا أنه لا يصح طلاق المجنون، وسيأتي أيضا ذلك. أما الصغير فإن المؤلف رحمه الله تعالى قال: ومميز يعقله. الصغير الذي دون البلوغ يقع طلاقه إذا كان مميزا يعقل الطلاق. فإذا كان مميزا يعقل الطلاق بأن يعلم أن هذا اللفظ الذي تلفظ به يترتب عليه زوال النكاح، إذا كان يعقل ذلك فإن طلاقه يقع. وكما قلت يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الطلاق إذا حصل فيه هذان الشرطان يقع، سواء كان طلاقا مباحا أو طلاقا محرما، أو واضح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مفرعا على تخلف هذه الشروط، قال: ومن زال عقله. من زال عقله من حيث وقوع طلاقه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون زوال عقله معذورا به، أو أن يكون غير معذورا به. فإذا كان زوال عقله بأمر معذور به كالجنون أو الإغماء أو البنج أو شرب مسكرا لم يعلم بأنه مسكر، بمعنى أنه زال عقله على هيئة يعذر فيها بزوال العقل، فهذا لا يقع طلاقه، فهذا لا يقع طلاقه. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى معلقا جازما به عن علي بن طالب رضي الله عنه أنه قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. لكن إذا كان الإغماء أو الجنون الذي أصاب الإنسان ليس مطبقا بحيث أنه يميز ما يقول، فإن طلاقه يقع. ولهذا يقول بعض فقهاء الحنابلة بأنه إذا تذكر بعد إفاقته وزواله، إذا تذكر بعد رجوع عقله أنه طلق وقال فعلا طلقت، فمعنى ذلك أنه أوقع الطلاق وهو يعقله فيقع طلاقه. أما إذا قيل لو فلان أن طلقت قال: والله أنا ما شعرت أني طلقت، في حالة إغماء مثلا، فهذا لا يقع طلاقه. الحالة الثانية زوال العقل على هيئة لا يعذر الإنسان بها، كالسكران، لو أن الإنسان والعياذ بالله شرب مسكرا طوعا لا مكرها أو جاهلا بأن هذا مسكر، لأن المكره والجاهل معذور. فإذا شرب طوعا فسكر فطلق فإن طلاقه يقع حتى ولو بلغ مرحلة في السكر أنه يخلط في كلامه، بحيث أن إيقاعه للطلاق حال سكره لم يكن مقصودا، نقول يقع. لماذا؟ لأن زوال عقله على هيئة لا يعذر به، على هيئة لا يعذر بها، فيؤاخذ بما وقع منه. وهكذا الشأن في جميع أفعاله وأقواله، فإنه لا يخفف عنه بل تعتبر، لو أقر وهو سكران أخذ بإقراره، ولو قذف وهو سكران أو قتل وهو سكران والعياذ بالله على المذهب يقام عليه الحد ما دام ليس معذورا في سكره. واضح؟ نعم. ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. نعم. ويقع الطلاق ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حالة الإكراه، فإذا كان المطلق مكرها على الطلاق فهل يقع طلاقه بحيث نجعل فهل يقع طلاقه أم نقول إن من شروط الطلاق الاختيار وألا يكون الإنسان مكره؟ نقول الأصل أن يكون من شروط الطلاق، أو الأصل أن من شروط الطلاق الاختيار، زوج مكلف مختار أيضا. فإذا طلق المكره فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مكرها بحق أو مكرها بغير حق، وهو الذي قال عنه المؤلف رحمه الله من أكره ظلما، وهذا سبق معنا أيضا في البيع ونحوه من العقود، الإكراه بحق والإكراه بغير حق. فإذا كان قد أكره على الطلاق بحق فطلق فإن طلاقه يقع، لأن الإكراه لما كان بحق لم يعتبر، كما لو أكره القاضي الزوج المولي أكره على الطلاق فإن طلاقه يقع، بناء على أن الطلاق حينئذ واجب، فالإكراه عليه ليس ظلما وإنما مشروع، أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن يكون الإكراه بغير وجه حق فإن الطلاق حينئذ لا يقع. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه للسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتق في إغلاق. والإغلاق هو الإكراه، الإغلاق هو الإكراه. إذا تقرر ذلك وأن المكره ظلما لا يقع طلاقه، فما ضابط الإكراه المعتبر؟ قال المؤلف رحمه الله: بإيلام له، يعني إما أن يكره بإيلام له بعقوبة له من ضرب مثلا أو خنق أو تغريق بالماء أو نحو ذلك، إيلام، أو إيلام لولده، أو أخذ مال يضره، بخلاف ما لو كان المال يسيرا لا يضره، أو هدده بأحدها، يعني لم يوقع عليه الإيلام له أو لولده أو أخذ المال، وإنما هدده بإيقاع الإيلام، فهل التهديد بالإيلام يكون إكراها بحيث لو طلق لا يقع طلاقه؟ نقول التهديد بالإيلام لا يعتبر إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون من قادر، من قادر على إنفاذ ما هدد به. ولهذا قال المؤلف: أو هدده بأحدهما قادر. أما إذا كان التهديد صادر من شخص لا قدرة له فلا عبرة بهذا التهديد، لكن لو كان التهديد صادر من قادر كذي سلطان. الشرط الثاني أن يكون المكره يظن أن من أكرهه سيوقع به ما هدد. أما إذا كان يغلب على ظنه أن هذا مجرد كلام فقط ولن ينفذ ما هدده به فإنه لو طلق يقع طلاقه. إذن التهديد لا يعتبر إكراها إلا بهذين الشرطين: أن يكون من قادر، وأن يظن المكره أن هذا الذي هدده سيوقع به ما هدده به. واضح؟ قال المؤلف: أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. أما إذا أوقع الطلاق ليس تبعا لقوله وإنما لأنه يريد الطلاق فإن طلاقه يقع، يعني كما لو أكرهه على طلاق طلقة واحدة فطلق طلقتين، الطلقة الثانية ليس مكرها عليها، أليس كذلك؟ نعم. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله. نعم، ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. هل يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه هو النكاح الذي يسمى فاسدا؟ كما لو طلق بلا ولي، كما لو كان النكاح بلا ولي أو بلا شهود نقول يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه مراعاة لمن صحح النكاح، مراعاة لمن صحح النكاح، فيقع النكاح حتى وإن كان الزوج لا يرى صحة النكاح. واضح؟ يقع النكاح حتى وإن كان الزوج لا يرى صحة النكاح. وقد سبق معنا أنه يجبر على الطلاق في النكاح المختلف فيه مراعاة لمن صحح النكاح، لكن هل يقع بائنا أو رجعيا؟ يقع بائنا، يقع الطلاق حينئذ بائنا لأن العقد غير صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب الخلع، هل يقع الخلع في نكاح مختلف فيه؟ نقول: لا، الخلع لا يقع إلا في نكاح صحيح بخلاف الطلاق. ولهذا أيضا الطلاق في النكاح المختلف فيه يقع حتى وإن كان في وقت البدعة، أو يجوز حتى وإن كان في وقت البدعة. قال: ومن الغضبان، يعني أن الطلاق يقع من الغضبان. والغضبان له ثلاثة حالات: الغضبان صيغة مبالغة من الغاضب، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الغضب شديدا بحيث أن المغضب يصبح كالمغمى عليه لا يعقل ما يتلفظ به، واضح؟ فهذا لا يقع طلاقه لأنه كالمغمى عليه. أحيانا يبلغ الإنسان الغضب بالإنسان حالة تشبه حالة الإغماء فلا يقع طلاقه. الحالة الثانية تقابل هذه الحالة وهي الغضب اليسير، فهذا يقع طلاقه عند الجميع ولا إشكال في وقوع طلاقه. والحاصل كثيرا أن الطلاق إنما ينشأ أحيانا بسبب غضب ولو يسير. بقينا في الحالة الوسطى وهي حالة الغضب الشديد الذي يعي فيه الإنسان أقواله، فهذا على المذهب يقع طلاقه. نعم. ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. نعم، قال ووكيله كهو، يعني وكيل الزوج كهو. فما يشترط في الزوج المطلق يشترط في الوكيل، فلا بد في الوكيل أن يكون مكلفا أو ميزا يعقل الطلاق، كما قلنا هذا في الزوج. قال ويطلق واحدة، يعني إذا وكل الزوج شخصا في طلاق امرأته أقول إذا وكل الزوج شخصا في طلاق امرأته فإن هذا الوكيل لا يملك إلا طلقة واحدة، لأن له ثلاث حالات: إما أن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة واحدة فهذا لا يملك إلا طلقة واحدة بلا إشكال، أو يقول وكلتك أن تطلق زوجتي فهذا أيضا لا يملك إلا طلقة واحدة بلا إشكال. الحالة الثالثة أن يعين له عدد، يقول وكلتك أن تطلق زوجتي طلقتين، فيملك أن يطلق واحدة وطلقة ثانية. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله يطلق واحدة ومتى شاء، يعني أنه عن الوكيل يوقع الطلاق متى شاء، لأن الوكالة مطلقة، فله أن يوقع الطلاق متى ما شاء إلا إذا فسخ الزوج الوكالة وقال عزلتك من التوكيل أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله إلا أن يعين له وقتا وعددا، فإذا عين له وقتا لم يقع طلاقه إلا في هذا الوقت، لأنه بعد الوقت ليس وكيلا، وإذا عين له عددا ليس له أن يزيد عليه. قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، يعني أنه يملك أن يوكل زوجته في طلاق نفسها. وإذا ملك توكيل زوجته في طلاق نفسها فإنه من باب أولى أنه يصح توكيل المرأة في طلاق امرأة أخرى. واضح؟ نعم. فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، ويحرم الثلاث إذن، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. وصريحه لفظ. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في الوقت المشروع لإيقاع الطلاق، وأورد فيه أيضا الكلام في صريح الطلاق، الألفاظ الصريحة في الطلاق وحكمها. نبدأ بالمسألة الأولى وهي الوقت المشروع في الطلاق، فهل ثمة وقت مشروع للطلاق ووقت لا يشرع إيقاع الطلاق به؟ نقول نعم. وحاصل ذلك أن النساء على قسمين: قسم يوصف طلاقها بالسنة والبدعة، فالسنة هو الوقت المشروع لإيقاع الطلاق، والبدعة هو إيقاع الطلاق في الوقت غير المشروع، بدعة لأنه خلاف السنة. والنوع الثاني أو القسم الثاني من النساء من لا يوصف طلاقها لا ببدعة ولا سنة. فإن قلت وما أثر هذا التقسيم، نقول أثر هذا التقسيم أنه لو قال لامرأته التي لها وقت طلاق سنة وطلاق بدعة أنت طالق للبدعة لم يقع طلاقها إلا إذا جاء الوقت الذي يكون طلاقها فيه بدعة، واضح؟ أما لو قال لزوجته التي لا بدعة ولا سنة في حقها أنت طالق للبدعة فإن الطلاق يقع مباشرة، واضح؟ فالتقسيم تقسيم النساء إلى قسمين له أثر مترتب عليه كما ذكرته قبل قليل. نبدأ بالقسم الأول وهي من يوصف طلاقها بالسنة والبدعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهي سنة أو فهو سنة. طلاق السنة يكون في أو يكون بطلاق المرأة مرة واحدة، وضد ذلك الجمع بين الطلاقين أو ثلاثة خلاف السنة، طلاق بدعي. إذن إذا طلقها مرة واحدة. ثانيا أن يوقع الطلاق في طهر لم يجامع فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وضد ذلك لو أنه طلقها في حيض أو طهر جامعها فيه فإن هذا طلاق بدعة، واضح؟ لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لطلاق في حيض، يعني لو أنه طلقها وهي حائض ثم راجعها ثم طلقها في الطهر الذي بعده مباشرة فإنه يوصف بأنه طلاق بدعي لا سني. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سيأتي معنا بعد قليل، وهو أنه لما طلق امرأته وهي حائض قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبيه: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك أو طلق، واضح؟ فدل على أن التطليق في الطهر الذي لم يجامع فيه بعد طلقة وهي حائض أنه طلاق بدعي لا سني، واضح؟ ما الدليل على أن هذا هو الطلاق السني الذي هو التطليق مرة واحدة في طهر لم يجامع فيه؟ الدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومعنى تطليقهن لعدتهن أي وهن مستقبلات العدة، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية: أن يطلقها وهي طاهر من غير جماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتحرم الثلاث إذن، يعني يحرم إيقاع الطلاق الثلاث في طهر لم يصبها فيه. يحرم إيقاع الطلاق الثلاث في طهر لم يصبها فيه فهو طلاق بدعي كما قلنا في طلاق الحائض. لكن هل يقع؟ نقول نعم يقع كما سبق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طلق من دخل بها في حيض فالمطلقة وهي حائض طلاقها بدعي. أما إذا كانت المطلقة حال الحيض لم يدخل بها فإن طلاقها ليس بدعيا. هل هو طلاق سني؟ نقول لا يوصف لا بالسنة ولا بالبدعة. قال أو طهر وطئ فيه كذلك طلاق بدعي لما سبق. وهل يقع طلاق البدعة؟ هذه مسألة مشهورة، هل يقع طلاق البدعة؟ يعني إذا طلق امرأته وهي حائض وقد دخل بها، أو طلقها في طهر جامعها فيه، أو طلقها ثلاثا مرة واحدة، فهل يقع الطلاق؟ نقول نعم يقع الطلاق، هذا هو المذهب وهو رأي جمهور الفقهاء، سبقت الإشارة لهذا المعنى في أول الباب. ما الدليل على وقوع الطلاق؟ الدليل على وقوع الطلاق حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه، ففي المتفق عليه أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا الحديث حديث ابن عمر دليل في تحديد الطلاق السني والطلاق البدعي، أليس كذلك؟ وهو أيضا دليل على وقوع الطلاق البدعي، طلاق الثلاث يقع ثلاثا على المذهب عند عامة الفقهاء، طلاق الحائض يقع عند عامة الفقهاء. ما وجه وقوعه من هذا الحديث؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها، والأصل أن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق، الأصل أن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق. قال: وتسن رجعتها، يعني أن المطلقة زوجته وهي حائض كما في قصة ابن عمر يقع طلاقها. طيب هل يسن له أن يراجعها أو يجب أو لا يسن ولا يجب؟ المذهب أنه يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء فليمسك بعد أو يطلق، فدل حديث عمر على استحباب مراجعة الزوج زوجته إذا طلقها وهي حائض، ثم إذا طهرت ثم حاض ثم طهرت إن شاء طلقها مرة أخرى وإن شاء أمسكها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. هؤلاء الأربع، الصغيرة غير البالغ، والآيسة وغير المدخول بها، ومن بان حملها ظهر حملها، لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة، فيجوز إيقاع الطلاق عليها في أي وقت، ولا يوصف بأنه طلاق سني أو طلاق بدعي. ولهذا قلنا قبل قليل: لو أنه قال لها لامرأته مثلا الآيسة: أنت طارق للبدعة، وقع الطلاق حالا. واضح؟ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان ألفاظ الطلاق الصريحة. نعم. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل، فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل. لم يقبل لم يقبل حكمه، ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. نعم. ومطلقة اسم فاعل وليس مطلقة، أنت قلت مطلقة، مطلقة اسم مفعول، وقول مطلقة اسم فاعل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وصريحه: ألفاظ الطلاق، أولا الطلاق يقع باللفظ ويقع بالكتابة ويقع بالإشارة، ولا يقع بمجرد النية، لا يقع بمجرد النية، يقع باللفظ وسيأتي الكلام فيه، ويقع بالكتابة وسيأتي الكلام فيه، ويقع بالإشارة وسنشير إليه إن شاء الله، ولا يقع بالنية المجردة. فلو أنه عزم على طلاق امرأته أو نوى طلاقها ولم يتلفظ بذلك أو يكتب أو يشير به إشارة مفهومة إذا كان أخرس فإن طلاقه لا يقع. ما الدليل على أن الطلاق لا يقع بالنية المجردة؟ الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم دل على أن الطلاق لا يكون إلا بما يسمع يتلفظ به سميع عليم. الأصل في الطلاق أنه يكون باللفظ، ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالطلاق باللفظ. وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. ثم الكناية تنقسم إلى قسمين: كناية ظاهرة وكناية باطنة. وأثر هذا التقسيم أن الطلاق باللفظ الصريح لا يشترط لوقوعه نية الطلاق، بخلاف طلاق الكناية فلا يقع إلا بالنية أو حالات سيأتي ذكرها. بدأ المؤلف كما قلنا بصريح الطلاق، وأنا أردت أن أبين أثر تقسيم ألفاظ الطلاق حتى نعتني بها. قال المؤلف رحمه الله: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه. هذا هو صريح الطلاق، الطلاق وما تصرف من الطلاق، يعني أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، طالق. قال: غير أمر، فلا يقع الطلاق بلفظ الأمر. لو قال طلقي هل يقع الطلاق؟ نقول لا يقع الطلاق بهذا اللفظ. ومضارع مثل لو قال أطلقك، أطلق هذا فعل مضارع صح، أو تطلقين هذا فعل مضارع، لا يقع به الطلاق. ومطلقة اسم فاعل، مطلقة اسم فاعل، لو قال أنت مطلقة هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. إذن حاصل ذلك أن صريح لفظ الطلاق هو الطلاق وما تصرف منه سوى ثلاثة أشياء: الأمر والمضارع واسم الفاعل. الأمر والمضارع واسم الفاعل مطلقة، واضح؟ أما ما سوى ذلك يقع به الطلاق، ولهذا قال المؤلف فيقع، يقع عاد على صريح، على صريح الطلاق وليس الألفاظ الثلاث هذه. قال فيقع به وإن لم ينوه، فلا يشترط لوقوع الطلاق بالألفاظ الصريحة أن يصاحبها نية. قال وإن لم ينوه جاد أو هازل، سواء كان جادا بالطلاق أو هازلا، فبمجرد تلفظه بالألفاظ الصريحة يقع الطلاق. قد دل على ذلك حديث أبي هريرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. طيب، ماذا لو نوى بلفظ الطلاق الصريح غير الطلاق مما يحتمله؟ ماذا لو نوى بلفظ الطلاق الصريح غير الطلاق مما يحتمله اللفظ؟ لأنه إذا قال أنت طالق مثلا، إما أن ينوي الطلاق أو أن ينوي أمرا آخر غير الطلاق يحتمله اللفظ، أو لا ينوي شيئا. إذا لم ينوي شيئا أو نوى الطلاق فيقع الطلاق. طيب، إذا نوى شيئا آخر يحتمله اللفظ، كما لو قال أنت طالق وهو ينوي أنها طالق من الوثاق من القيد، أو قال أو في نكاح سابق منه، يعني تزوجها ثم طلقها ثم عقد عليها عقدا جديد، فقال أنت طالق يريد أنه طلقها في العقد السابق، واضح؟ أو من غيره، يعني أن فلانا تزوجها وطلقها، أو أراد طاهر فغلط، أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق فغلط. في هذه الحالات الأربع، وهي تعود إلى حالتين، ما هما الحالتان؟ الحالة الأولى نوى بطالق أمرا غير الطلاق مما يحتمله اللفظ، الحالة الثانية غلط أراد التلفظ بلفظ فتلفظ بلفظ آخر. فما الحكم حينئذ؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم يقبل منه حكما، يعني لم يقبل منه حكما وقضاء، لأنه خلاف الظاهر. الظاهر أن هذا هو إيقاع الطلاق، وكونه أراد أن يقول طالق أراد أن يقول طارق فقال طالق، هل هذا هو الأصل أو خلاف الظاهر والأصل؟ خلاف الظاهر، أليس كذلك؟ لكن المؤلف رحمه الله تعالى لما قال لم يقبل حكما دل على أنه يقبل ديانة، لأن الطلاق قد يقع حكما وديانة، وقد لا يقع حكما ولا ديانة، وقد يقع حكما لا ديانة. فمعنى أنه لا يقع ديانة أي أنه فيما بينه وبين الله يدين، يعني لو قدر أنه لم يخبر أحدا، أو أن امرأته صدقته وهو أهل للصدق أنه إنما أراد يقول أنت طاهر فغلط لسانه وقال أنت طالق، يدين يصدق، والله أعلم بنيته، إن كان صادقا فنكاحه صحيح، وإن كان كاذبا فلا يجوز، واضح؟ لكن لو وصلت المسألة إلى القضاء، أو أن المرأة غلب على ظنها أنه غير صادق، فيجب عليها أن تمتنع منه وترفع الأمر إلى القضاء. هذا هو معنى لم يقبل حكما ويقبل ديانة أو يدين، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو سئل أطلقت امرأتك قال نعم وقع، أطلقت امرأتك قال نعم وقع، يعني هو لم يتلفظ بالطلاق لكن قال نعم، والأصل أن الجواب أن السؤال معاد في الجواب. ما معنى الأصل أن السؤال معاد في الجواب؟ أي أنه إذا قيل له أطلقت امرأتك قال نعم، معنى نعم أي نعم طلقت امرأتي، فيقع الطلاق حينئذ. صريح أو كناية؟ يقع صريحا، حتى وإن لم ينوي أو أراد الكذب، نقول لا وقع الطلاق. بخلاف ما لو قيل له ألك امرأة قال لا، وهو عنده امرأة لكن أراد الكذب، هل يقع الطلاق؟ نقول ما يقع الطلاق. ألك امرأة؟ لا. بخلاف أطلقت؟ نعم. أو مثلها؟ تختلف. أطلقت؟ نعم، السؤال معاد في الجواب. أما ألك امرأة، حتى لو قال ليس لي امرأة يكذب، لم يتلفظ بلفظ صريح بالطلاق، واضح؟ أطلقت؟ نعم طلقت. هنا هل تلفظ بلفظ صريح؟ لا. قال أو لك امرأة فقال لا وأراد الكذب، أو أنه نوى شيئا آخر غير الطلاق فلا تطلق، لأنها كناية ليست صريحة، بخلاف المسألة الأولى، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، واضح؟ طيب، مما له حكم الصريح أيضا يعني مما له حكم الطلاق الصريح، لو أنه ضرب امرأته أو أخرجها من داره وقال هذا طلاقك، فإن هذا يكون طلاقا صريحا. كذلك لو أنه طلق الزوجة وقال أنت شريكتها فيه، يكون طلاقا صريحا. طيب، الكتابة هل يقع بها الطلاق؟ نقول الكتابة لا تخلو من حالتين، إما أن يكتب صريح الطلاق أو يكتب كناية الطلاق. يكتب صريح الطلاق يقول زوجتي طالق مثلا، أو يكتب الكناية يقول زوجتي مثلا بتلة، كما سيأتي معنا في ألفاظ الكناية. فهل يقع الطلاق؟ نقول إن كانت الكتابة للفظ صريح من ألفاظ الطلاق فإن الطلاق يقع بشرطين، أن تكون الكتابة بائنة، لو كان يكتب على الماء مثلا أو في الهواء لا يقع الطلاق بذلك، لما تبين الكلمة كاملة. الشرط الأول تكون الكتابة بائنة، والشرط الثاني أن ينوي الطلاق، لأننا اعتبرنا الكتابة في حكم الكناية. إذا الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا إذا كانت بالكتابة للفظ من ألفاظ الطلاق الصريح، ثانيا كتابة واضحة بينة، الأمر الثالث أن ينوي الطلاق. فإذا تخلف أحد الأشياء الثلاثة لم يقع الطلاق بالكتابة. لو أنه قال إنما أردت أن أحسن خطي أو أجرب القلم، نقول ما يقع الطلاق. الحالة الثالثة الإشارة، هل يقع الطلاق بالإشارة؟ نقول الإشارة إما أن تكون من أخرس أو من ناطق، فإن كانت الإشارة من ناطق فلا عبرة بها في إيقاع الطلاق، أما إن كانت الإشارة من أخرس فإنها على قسمين، أن تكون مفهومة وغير مفهومة، فإن كانت غير مفهومة فلا يقع بها الطلاق، وإن كانت مفهومة فلا تخلو أيضا من حالتين، إما ألا تحتمل غير الطلاق فتكون في حكم ألفاظ الطلاق الصريحة، وإما أن تكون تحتمل الطلاق وغيره بحيث أن بعض يفهمها طلاق وبعض لا يفهمها طلاق، فإنها تكون في حكم طلاق الكناية، لا يقع إلا بنية هذا الذي أشار الأخرس. نبدأ الآن في ألفاظ كناية الطلاق. وقبل ذلك، ماذا لو أن شخصا تلفظ بلفظ الطلاق الصريح وهو لا يعرف معناه، كما لو كان شخصا أعجميا فتلفظ بهذه الكلمة ولا يعرف معناها، نقول لا يقع الطلاق. نعم تفضل. فصل. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج، والخفية نحو أخرجي واذهبي وذوكي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة وألحقي بأهلك وما أشبهه. نعم، قلنا بأن ألفاظ الكناية على قسمين، ألفاظ كناية ظاهرة وألفاظ كناية خفية. لماذا أو ما وجه التقسيم إلى ألفاظ كناية ظاهرة وألفاظ كناية خفية؟ أثر التقسيم أن ألفاظ الكناية الظاهرة يقع بها الطلاق بائنا، يعني بحكم الطلاق الثلاث، أما ألفاظ الكناية الخفية يقع بها الطلاق رجعيا، تحتسب طلقة واحدة. واضح؟ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بألفاظ الكناية الظاهرة، وهي عند الحنابلة قرابة 16 لفظا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها سبعا، قال: أنت خلية، يعني خالية من الزوج تحتمل ذلك، وبرية، وبائن، وبتة أو بتلة لأنها مقطوعة، وأنت الحرج، وأنت حرة. لماذا اعتبرنا أنت حرة كناية؟ لأن الزواج يشبه الرق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان، يعني أسيرات عندكم. قال: وأنت الحرج. كذلك لو قال: حبلك على غاربك، أو تزوجي من شئت، أو حللت الأزواج، أو لا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو أعتقتك، أو غطي شعرك تقنعي، هذه عند المذهب كلها ألفاظ كناية ظاهرة يقع بها الطلاق بائنا. النوع الثاني ألفاظ الكناية الخفية، قال: نحو أخرجي، وهذه ألفاظ الكناية الخفية يقع فيها الطلاق طلقة واحدة. أخرجي أو اذهبي أو ذوقي، وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك، وما أشبه ذلك، مثل: لا حاجة لي فيك، أو أغناك الله عني، أو نحو هذه الألفاظ. نعم. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه في هذه الأحوال لم يقبل حكما. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث: وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. نعم، قلنا قبل قليل إن ألفاظ الكناية تختلف عن ألفاظ الصريحة، في أن الألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق وإن خلا أو وإن تجردت عن نية، أما ألفاظ الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا في حالات. الحالة الأولى: إلا إذا نواه نية مقارنة لللفظ، فلو قال لزوجته: لست لي بامرأة، ونوى بذلك إيقاع الطلاق، يقع الطلاق. أما لو تلفظ بهذا اللفظ هكذا، أو قال: أخرجي أو اذهبي إلى أهلك، ولم ينوي بذلك الطلاق، فلا يقع الطلاق. واضح؟ إذن الأمر الأول بالنية المقارنة، لا عبرة بالنية التي تلحق بعد ذلك. لما قال: والله إذن سأريد بلفظ الذي تلفظت به قبل قليل الطلاق، نقول: لا عبرة بهذه النية، لأن النية المعتبرة هي النية المقارنة. قال الأمر الثاني: إلا في حال خصومة. فإذا كان في حال خصومة، يعني مثلا لو أنه حصل بينه وبين زوجته نزاع وخصومة، فقال لها: الحقي بأهلك، فإننا نقول هذا اللفظ يقع به الطلاق حتى وإن لم ينوه، حتى وإن لم ينوه، لأن صدور اللفظ في هذه الحال قرينة على أن المراد به هو الطلاق، فكأنه صريح حينئذ. قال أو غضب، هذه الحالة الثالثة، لو تلفظ بألفاظ الكناية في حال غضب فهذا أيضا قرينة على أنه أراد إيقاع الطلاق. قال أو جواب سؤالها، يعني سألته الطلاق مثلا قالت له طلقني، قال الحقي بأهلك أو اذهبي إلى أهلك، نقول هذا يقع به الطلاق وإن لم ينوه. لماذا؟ لأن القرينة في هذه الأحوال الثلاثة الخصومة والغضب والجواب على السؤال قرينة على إرادته بلفظه الكناية الطلاق، واضح؟ هذه الأحوال الثلاثة الخصومة أو الغضب أو الجواب على السؤال قرينة على أنه إنما أراد بلفظ الكناية الطلاق، فتقوم هذه القرينة مقام النية، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال، قال والله أنا إنما أردت اذهبي لأهلك يعني أن تبقى عند أهلها حتى ينتهي النزاع، يقول المؤلف رحمه الله لم يقبل حكما، وإذا لم يقبل حكما معنى ذلك أنه قد يقبل ديانة، بخلاف ما لا يقبل ديانة باب أولى لا يقبل حكما، بمعنى أنه لو حصل النزاع عند القاضي وادعى أنه لم يرد الطلاق فإن القاضي لا يقبل قوله، لكن فيما بينه وبين الله يدين، فإذا كان فعلا لم يرد الطلاق في هذه الحالات الثلاثة الخصومة والغضب والجواب على السؤال فإن طلاقه لا يقع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى تفضل ويقع مع النية، قرأتها. طيب إذا حصلت النية في ألفاظ الكناية فهل يقع بها الطلاق ثلاثا أو يقع واحدة؟ نقول أما ألفاظ الكناية الظاهرة فإذا صاحبها النية فإن الطلاق يقع بها ثلاثا حتى وإن نوى به واحدة، كما لو أنه قال أنت طالق ثلاثا ونوى واحدة وقعت ثلاثا، فكذلك لو أنه قال لزوجته لفظا من ألفاظ الطلاق الكناية كان يقول أنت بائن ونوى به الطلاق فإنه يقع ثلاثا. أما الخفية ألفاظ الكناية الخفية يقع بالنية ما نواه، فإذا نوى بها الطلاق طلقة واحدة وقع واحدة، وإذا نوى بها الطلاق ثلاثا وقع ثلاثا. نعم. فصل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل. هذا الفصل في ألفاظ قد يظن بأنها كناية وهي ليست كناية وإنما تعتبر شيئا آخر. قال المؤلف وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، أما إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فهذا صريح في الظهار فيكون ظهارا وإن نوى به الطلاق، واضح؟ وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام في أحكام الظهار. وكذلك على المذهب خلافا لجمهور الفقهاء إذا قال أنت علي حرام وهي تحريم الرجل زوجته على نفسه، على المذهب أن هذه ظهار حتى ولو نوى بها الطلاق، واضح؟ قال وكذلك ما أحل الله علي حرام، لو أنه قال ما أحل الله علي حرام ما الفرق بينه وبين أنت علي حرام؟ الفرق أن اللفظ الثاني يشمل جميع ما حل الله له سواء المرأة أو غيرها. قال المؤلف رحمه الله: أو قال وكذلك ما أحل الله علي حرام، فإذا قاله فإنه يكون ظهار. لكن لو أنه قال هذا اللفظ لامرأة حائض أو محرمة وقال إنما أردت أنها محرمة حينئذ، نقول هذا لغو لا عبرة به ولا يلزمه عليه شيء. قال: وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلقت ثلاثا. إذا قال لا، ما أحل الله علي به حرام أنا لا أريد به الظهار وإنما أردت به الطلاق، يعني أنت علي حرام تكون ظهارا ولا بد، وتقع ظهار ولا تقع غير الظهار. لكن لو قال ما أحل الله علي حرام وقال إنما أردت بذلك الطلاق، نقول تطلق ثلاثا. إذا قال أردت بذلك طلقة واحدة، نقول تكون طلقة واحدة. إذا قال أردت الظهار أو قال هذا اللفظ دون أن يصاحبه نية شيء فإنه يقع ظهار، يعني الأصل فيه أنه ظهار. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. لو قال أنت علي كالميتة أو الدم فيقع ما نواه بهذا اللفظ، فإن نوى به الظهار يكون ظهارا، وإن نوى به الطلاق يكون طلاقا ثلاثا أو واحدة بحسب ما نواه، وإن نوى به اليمين يكون يمينا تكفر فيها الكفارة. يعني إذا أراد أنه كأنه يقول والله لا أقربها، واضح؟ وإن لم ينوي شيئا فظهار. إذا قال والله أنا قلت لها أنت كالميتة وما صحب ذلك اللفظ أي نية، نقول إذن هو ظهار. نعم. قال: وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. لو قال حلفت بالطلاق وهو لم يحلف بالطلاق، يعني كاذب في قوله أنه حلف بالطلاق، فهل يلزمه الطلاق؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: لزمه حكما. لماذا لزمه حكما؟ لأن قوله حلفت بالطلاق إقرار منه بأنه يؤاخذ بأنه قد طلق أو قد حلف بالطلاق، فيؤاخذ بإقراره ولا يصح له الرجعة عن إقراره. أليس قوله حلفت بالطلاق إقرار بأنه قد حلف بالطلاق؟ إذن يقع به الطلاق حتى ولو كان كاذبا. لكن يقع حكما أو ديانة؟ إذا كان كاذبا يقع حكما، أما بينه وبين الله فإنه يدين، إذا كان لم يحلف فعلا فلا يقع الطلاق، واضح؟ نعم. وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. نعم. قال: وإن قال، لو أنه قال لزوجته أمرك بيدك، فهل تملك تطليق نفسها طلقة واحدة أو تملك تطليق نفسها ثلاثا أو ثنتين؟ قال المؤلف: ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. لماذا؟ لأن أمرك بيدك ظاهر في الطلاق أو كناية، عفوا، كناية ظاهرة أو كناية خفية؟ كناية ظاهرة، والكناية الظاهرة تكون ثلاثا، وقد جاء هذا عن عثمان رضي الله عنه وعن علي وابن عمر بن عباس رضي الله عنهم. قال: ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، يعني أن هذا لها على التراخي، فلها أن تطلق نفسها متى ما شاءت، إلا إذا وقع منه الوطأ، لأن الوطأ منه رجوع عن قوله، يعني رجوع في توكيده، أو الطلاق، فإذا طلقها فقد خرجت عن عصمته فلا تملك أيضا هي تطليق نفسها، أو إذا فسخ النكاح في الخلع ونحوه. نعم. وتختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. أما لو قالها اختاري نفسك، فإن هذا اللفظ لا تملك به إلا طلقة واحدة، هذا أمر. الأمر الثاني أن لا تملك هذه الطلقة الواحدة إلا في المجلس المتصل، بمعنى أنه إذا تفرق المجلس فقد ذهب خيارها، فلا تملك أن تطلق نفسها من الغد أو بعد الغد، وليس متراخيا كما قلنا بقوله أمرك بيدك أو وكلتك. واضح؟ قال ما لم يجدها فيهما. لو أنه قال اختاري نفسك لمدة شهر، أو اختاري نفسك إن شئت طلقة أو طلقتين أو ثلاث، فلها ذلك. فإن ردت قالت اخترتك، أو وطئ أو طلق أو فسخ، فإن خيارها بطل. واضح؟ ليس لها أن ترجع بعد ذلك. نعم. باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أما. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. ذكر عدد الطلاق وما يختلف به. فعدد الطلاق معتبر بحال الرجال لا بحال النساء، كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا. يملك من كله حر أو بعضه حر ثلاثة طلقات، والعبد اثنتين، لأنه لا يتنصف اثنتين، واحدة ونصف لا يمكن تكون طلقة. الأصل أن العبد على النصف من الحر، هذه القاعدة، وسيأتي مع تفصيله إن شاء الله في الحدود. قال: حرة كانت زوجاتهما أو أمه، لأن العبرة بالرجال لا بالنساء. فإذا قال أنت طالق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة. إذا قال أنت طالق أو أنت الطلاق أو علي الطلاق أو الطلاق يلزمني أو يلزمني الطلاق، فهل يقع ثلاثا أو واحدة؟ الأصل أنه يقع واحدة، إلا إذا نوى به الثلاث، فإذا نوى به واحدة فهو واحدة، وإذا نوى به الثلاث فهو ثلاث، وإن لم ينوي به شيئا فهو واحدة، لأن الأصل هو أن هذا اللفظ للطلاق مرة واحدة. نعم. فإذا قال أنت الطلاق ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. لو أنه قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك مما هو أكثر من الثلاث، فإنه يقع ثلاثا حتى وإن نوى به واحدة. لو قال حينما قلت أنت طالق كل الطلاق إنما رد طلقة واحدة، نقول لا عبرة بنيته، وإنما تقع ثلاثا. لماذا؟ لأن هذا اللفظ صريح في إرادة الثلاث، وإذا كان صريحا في ذلك لم نعتبر النية المخالفة له. نعم. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما، أو قال نصف طلقة أو جزءا أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. نعم. أما إذا كان الطلاق لبعضها، لبعض المرأة، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ إذا بعض الطلاق، وتبعيض الطلاق إما أن يكون تبعيضا للمطلقة أو تبعيضا للطلقة، تبعيضا للمطلقة يقول نصفك طالق، أو تبعيض الطلقة كان يقول أنت طالق نصف طلقة، أو طلقتك نصف طلقة. فأما إذا بعض الطلاق فإنه يقع طلقة كاملة، لأنه لا يتبعض. لو قال أنت طالق جزء من طلقة أو نصف طلقة يقع طلقة واحدة، لأن الطلاقة لا يتبعض. أما لو بعض الطلاق على المرأة نفسها، قال نصفك طالق أو رأسك طالق أو وجهك طالق أو سنك طالق، فهل يقع الطلاق بذلك؟ نقول لا يخلو من حالتين: إما أن يكون هذا مشاعا أو معينا أو مبهما، فإذا كان مشاعا أو مبهما يقع الطلاق. مشاعا كان يقول نصفك طالق، أو مبهما كان يقول بعضك طالق، يقع الطلاق. الحالة الثانية أن يكون معينا، وجهك رأسك سنك، فهل يقع الطلاق؟ نقول لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مما لا ينفصل من المرأة أو من الإنسان فيقع الطلاق به، لو قال وجهك طالق يقع الطلاق بهذا اللفظ. الحالة الثانية أن يكون مما ينفصل فلا يقع الطلاق به، ولهذا قال المؤلف وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها، لو قال ظفرك طالق لا يقع الطلاق بهذا التلفظ. كذلك لو قال سمعك أو بصرك طالق لم تطلق بذلك، لأن السمع والبصر منفك عن الإنسان. نعم. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وقرره وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما، وإن كرره ببل. نعم. يعني هو لما يقول أنت طالق ثلاثا هذه لا تحتمل إلا الطلقة الثلاث، أليس كذلك؟ لكن لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة؟ الأصل أنه يقع على العدد، طلقتين أو ثلاث بحسب التكرار. لكن قال المؤلف رحمه الله إلا إذا نوى التأكيد على وجه يصح أو الإفهام، فحينئذ يصح ما نواه. ما الفرق بين أنت طالق ثلاثا وأنت طالق وأنت طالق أنت طالق؟ الفرق هو أن أنت طالق ثلاثا لا تحتمل إلا الطلاق الثلاث، أما أنت طالق أنت طالق أنت طالق تحتمل الطلاق الثلاث وتحتمل التأكيد. ومتى يكون يصح؟ المؤلف يقول إلا أن ينوي تأكيدا يصح، يكون تأكيدا صحيحا إذا كان متصلا. لو قال أنت طالق ثم بعد خمس دقائق قال أنت طالق هذا لا يصح تأكيدا في اللغة، لكن لو كان متصلا فهذا هو التأكيد الذي يصح. أو أن ينوي إفهاما، لو قال أنت طالق قالت ماذا قلت؟ قال قلت أنت طالق أو أنت طالق، فنوى بذلك الإفهام، فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة. أما إذا انفصل عن التأكيد أو الإفهام فإنه يقع ثلاثا. نعم. وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان، لأنه حينئذ لا يحتمل إلا التكرار، أنت طالق ثم طالق طلقتان. نعم. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، لماذا؟ لأنه بالأولى أصبحت بائن، وإيقاع الطلاق على البائن لا يقع. لو إنسان طلق امرأة ليست زوجة له هل يقع طلاقها؟ لا. فالمرأة التي لم يدخل بها بمجرد أن طلقها الطلقة الأولى أصبحت بائنا منه، فلو أنه عقد عليها في عقد جديد نقول لم يمضي عليك إلا طلقة واحدة، أو لم يحتسب عليك إلا طلقة واحدة. واضح؟ نعم. والمعلق كالمنجز في هذا. قال والمعلق كالمنجز في هذا، يعني فيما سبق كله الطلاق المعلق كحكم الطلاق المنجز، لأن تعليق الطلاق يقع. لو قال فيما مضى أنت طالق إن جاء زيد، أنت طالق إن جاء زيد، فله حكم أنت طالق أنت طالق، إما أن يكون تكرارا للطلاق أو يكون تأكيدا. فالطلاق المعلق له حكم المنجز في الأحكام التي ذكرناها قبل قليل. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.